صلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أذكركم بإخلاص النية لله تعالى في الاشتغال بعلم الدين. صرنا عند الثاني. قال شيخنا رحمه الله رحمة واسعة: والثاني أبدي لا أزلي، أي أن له بداية ولا نهاية له، وهو الجنة والنار، فهما مخلوقتان أي لهما بداية، إلا أنه لا نهاية لهما أي أبديتان، فلا يطرأ عليهما خراب أو فناء لمشيئة الله بقاءهما. أما من حيث ذاتهما فيجوز عليهما الفناء عقلا. الشرح: أن الجنة والنار بقاؤهما ليس بالذات، بل لأن الله شاء بقاؤهما، فالجنة باعتبار ذاتها يجوز عليها الفناء، وكذلك النار باعتبار ذاتها يجوز عليها الفناء، يعني بالنظر إلى ذاتها في حكم العقل الجنة وكذلك النار يجوز عليها عقلا الفناء، أما بالنظر إلى أن الله شاء لهما البقاء لا يجوز عليهما الفناء لا شرعا ولا عقلا، لأننا إن نظرنا إلى أن الله أخبر ببقاء الجنة هذا يفيد أنه من حيث العقل لا يجوز عليهما الفناء، لأن الله تعالى خبره لا يتخلف بل يكون كما أخبر. الله أخبر في القرآن أن الجنة باقية، فبالنظر إلى هذه الحيثية إلى هذه الناحية نقول من حيث إن الله أخبر ببقاء الجنة لا يجوز عليها الفناء عقلا، من حيث إن الله أخبر ببقاء النار لا يجوز عليها الفناء عقلا، لأن خبر الله لا يتخلف. أما بالنظر إلى ذات الجنة من حيث ذاتها، من حيث إنها شيء لم يكن ثم كان، وبالنظر إلى ذات النار من حيث إنها شيء لم يكن ثم كان بمشيئة الله بتخليق الله سبحانه وتعالى، بالنظر إلى هذه الناحية يجوز عليها الفناء عقلا، لكن إن نظرنا إلى أن الله أخبر ببقاء هذه وهذه نقول لا يجوز عليهم الفناء لا عقلا ولا شرعا، لأن الله أخبر في القرآن أنهما باقيتان، فعلم بذلك. بخلاف الناس والملائكة والجن فإنهم يفنون لأن الله لم يشأ بقاءهم، أما الناس لهم بداية ولهم نهاية، وكذلك الملائكة، الله تعالى خلق الملائكة دفعة واحدة ثم يموتون، الملائكة يموتون عند النفخ في الصور يموت الملائكة، حتى عزرائيل عليه السلام يموت وإسرافيل عليه السلام أيضا يموت، عزرائيل هكذا الله تعالى في وقت وفاته يجعل روحه يخرج من جسده، أما هو عزرائيل هو يقبض أرواح الكل الإنس والجن والملائكة، هو يقبض أرواح الجميع، البهائم أيضا هو يقبض أرواحهم، الله تعالى أعطاه قوة على ذلك، يتمكن من ذلك من غير تعب من غير مشقة، يحصل أنه ينفذ من غير تعب ولا مشقة، الله جعل الدنيا بالنسبة لعزرائيل كالكف، أليس واحدنا إذا نظر إلى الكف إلى كف نفسه يجد اطلاعه عليها سهلا، سهل إذا نظر إليها يجد أن نظره يحيط بها، يحيط بالنظر لا يحيط بها، عزرائيل هذه الدنيا بالنسبة له كالكف، لما ينظر الواحد في الكف. ثم قال بعض العلماء الله تعالى أعطاه أيدي بعدد الذين يقبض أرواحهم، فيقبض أرواح الكل، لو في لحظة مات ألف إنسان لو في لحظة ماتوا يقبض أرواحهم بسهولة أو أكثر أو أقل. فقال بعض العلماء له أشباح، أشباح يعني جسد، الشبح يعني الجسد، بتصرفه بتصرف عزرائيل عليه السلام، كما أن الأولياء الله تعالى أعطى بعضهم أشباحا أي أجسادا بتصرف الروح الواحدة يتصرف بهذه الأجساد، تكون هذه الأجساد في أماكن متعددة بتصرف الروح الواحد، كذلك هو يجوز أن يكون له ذلك. عزرائيل عليه السلام يتصرف في روحه الواحد، يتصرف بهذه الأشباح، فيقبضون أيضا الأرواح بأمر الله تبارك وتعالى. وعزرائيل هو اسم ملك الموت كما اتفق عليه كل العلماء. من خالف أهل السنة في ذلك؟ الوهابية. الوهابية لا يعجبهم أن يقال إن اسم ملك الموت عزرائيل. لماذا؟ لأنه حبب إليهم خلاف أهل السنة، يعني في قلوبهم محبة أن يخالفوا أهل السنة. كل المفسرين في قول الله تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم يقولون هو عزرائيل عليه السلام، وورد في أكثر من حديث تسميته عزرائيل، أنه عزرائيل الذي يقبض الأرواح، وهو ملك كسائر الملائكة من حيث إنه لا يعصي الله، ومن حيث إنه خلق لما خلقت الملائكة، ومن حيث إنه يموت ثم الملائكة يبعثون، لكن لا يحشرون كما يحشر البشر والجن والبهائم. الله تعالى قال وإذا الوحوش حشرت، حتى الوحوش تحشر، البهائم تحشر، حتى النملة تحشر، والسمك يحشر، كل البهائم تحشر والجن يحشرون. من يكون له عمل في الحشر؟ الملائكة عمل لهم، عمل في الحشر، ليس هم يحشرون كبني آدم والجن والبهائم، لا، هم لهم عمل في ذلك. كل واحد من البشر معه ملكان، سائق وشهيد يشهد عليه، وسائق معه مع الإنسان يكون في يوم الحشر، وأيضا بعد فراغ يوم الحساب يبقى للملائكة وظائف. كان الآن لهم وظائف الملائكة، وتبقى لهم وظائف في الآخرة، لكن مهم أن تعلموا أنهم لا يحشرون ولا يحاسبون كما يحاسب البشر، ولا يحشرون كما يحشر البشر، لكن يموتون ويبعثون. الملائكة يموتون ويبعثون، الإنس يموتون ويبعثون ويحاسبون، والجن يموتون ويبعثون ويحاسبون، والبهائم يموتون ويبعثون ويحشرون، لكن هم ليسوا مكلفين. إنما الذي ورد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، هذا لإظهار العدل. الشاة الجلحاء الشاة التي لا قرن لها، والقرناء التي لها قرن، إن كان في الدنيا نطحتها، نطحت القرناء الجلحاء، يقتص منها في يوم الحساب، يعني حتى يظهر العدل. الله تبارك وتعالى جعل هذا الأمر يحصل لإظهار العدل، وإلا هذه من مكلفة؟ البهيمة لا عقل لها، فليست مكلفة، فيها روح، ليس كما يقول محمد متولي الشعراوي يقول البهائم لا أرواح لها، صرح قال البهائم لا أرواح لها، وهذا ضد القرآن، لها أرواح تموت وتبعث وتحشر، يعني تحيا وتحشر. فعلم بذلك أنه لا باقي بذاته إلا الله. وبهذا يندفع استشكال بعض الناس لبقاء الجنة والنار، حيث توهم أن في ذلك تشريكا لهما مع الله، يعني لا يقال إن شيئا من الخلق يشارك الله في شيء من صفاته، لا يقال، الله تعالى لا يشاركه أحد في صفة من صفاته. يقال عن الله قادر على كل شيء، عالم بكل شيء، خالق لكل شيء، ولا يقال عن غير الله هذا، لا يقال عن إنسان عالم بكل شيء، ولا عن ملك عالم بكل شيء أو قادر على كل شيء، لا يقال، أو خالق لكل شيء، فقط الله يقال عنه ذلك. فإن سئلت كيف إذن نقول رسول الله عالم؟ والله عالم، الله عالم لا كالعلماء، الله عالم لا كالعلماء. رسول الله لا نقول عالم لا كالعلماء، الرسول عالم بعلم مخلوق حادث صار له بعد أن لم يكن. الرسول قبل أن ينبأ، قبل أن ينزل عليه الوحي، قبل أن يأتيه جبريل عليه السلام، ما كان يعرف أنه يكون نبيا، لأنه لا يعلم الغيب، الرسول وكل الأنبياء لا يعلمون الغيب، الذي يعلم الغيب كله الله سبحانه وتعالى فقط. فإذا سئلت كيف إذن نقول الله عالم؟ الله عالم لا كالعلماء بعلم واحد أزلي أبدي لا ابتداء له ولا انتهاء وليس محصورا ولا يزيد ولا ينقص. علم الخلق يزيد وينقص ومحصور. نحن حصل لنا العلم بعد أن لم نكن عالمين. الله تعالى قال والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. هذه النص على أن الإنسان يخرج من بطن أمه لا يعلم شيئا. بعض جهلة المتصوف ماذا يقولون؟ يقولون شيخنا ولد عارفا بالله. كيف يكون عارفا بالله إذا ولد والنص القرآني لا تعلمون شيئا؟ كيف لا يقال هذا؟ هذا من باب يسمى غلوة. هذا يسمى الغلو الذي نهى الله عنه ورسوله. الله نهى عن الغلو والرسول نهى عن الغلو. الغلو مجاوزة الحد الذي هو مسموح به في الشرع. هذا اسمه غلو. الإنسان يخرج من بطن أمه لا يعلم شيئا. حتى عيسى عليه السلام أليس تكلم في المهدي صبيا؟ تكلم بكلام قليل ثم سكت، ما عاد تكلم وهو في صبي في المهد. دخل الكتاب وتعلم القراءة والكتابة وصار يتكلم كما يتكلم الأولاد في صغارهم. لكن هذا الذي حصل له خارق للعادة، لا يحصل عادة، ليس معجزة. هذا اسمه إرهاص. الإرهاص تأسيس لقاعدة النبوة، يحصل للنبي قبل نزول الوحي تأسيس لقاعدة النبوة. يعني مش تكلم وبقي يتكلم، تكلم شيئا من الكلام ثم بعد ذلك ما عاد تكلم إلا على حسب العادة التي تحصل. فنقول الله عالم لا كالعلماء. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عالم لكن علمه حادث، والعلم الذي عند الرسول حصل له بعد أن لم يكن عالما به. ما كان الرسول يعلم كل ما صار يعلمه قبل أن يكون عالما به، ما كان يعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه من زلات جهلة بعض المتصوف، أنهم يقولون الرسول بكل شيء عليم. كفروا، ساووا بين الله وبين رسوله محمد على زعمهم أنهم يحبون الرسول ويعظمونه. لا يكون تعظيم الرسول برفعه فوق منزلته. قد ذكرنا قبل هذا حديثا للرسول صلى الله عليه وسلم قال فيه لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله فقولوا عبد الله ورسوله. يعني لا ترفعوني فوق حدي كما عملت النصارى. النصارى قالوا عيسى هو الله، قالوا عيسى إنسان إله، ناسوت لاهوت أي إنسان إله، هكذا قالت النصارى وهذا كفر. فالرسول قال لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله فقولوا عبد الله ورسوله، هكذا. فرفع الرسول فوق حده ليس شيئا مستحسنا، رفع الرسول فوق منزلته ليس شيئا مستحسنا. هؤلاء ساووا رسول الله برب العالمين وهذا كفر والعياذ بالله. هذا لا يسمى محبة للرسول. محبة الرسول باتباع كلامه، هكذا تكون محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. يقال لهم لا يلزم من ذلك المشاركة لأن بقاء الله واجب، أي لا يقبل العقل خلافه. وأما بقاء الجنة والنار ليس بقاء واجبا عقليا، إنما هو من الجائزات العقلية، لكن وجب لهما البقاء من حيث حكم الله تعالى ببقائهما، وذلك كإثبات الوجود لله وللعالم. فإننا نقول الله موجود والعالم موجود. هذا شو اسمه؟ هذا يسمى اتفاقا لفظيا ليس اشتراكا بين الله وبين العالم، يسمى اتفاقا لفظيا. اللفظ متفق متحد، موجود موجود، لكن المعنى ليس هو هو. لأننا إذا قلنا الله تعالى موجود، وجود الله ليس بإيجاد غيره، وجوده ذاتي. ما معنى وجوده ذاتي؟ ليس غيره أوجب له ذلك، ثابت له وهو واجب عقلي. إذا سئلتم ما معنى وجود الله ذاتي فقولوا معناه ليس غيره أوجب له ذلك، إنما الله سبحانه وتعالى يجب عقلا أن يكون موجودا، ليس غيره أعطاه ذلك، ليس غيره أوجب له ذلك، فيسمى وجودا ذاتيا. أما وجود العالم فبإيجاد الله، ليس وجودا ذاتيا، لا يسمى وجودا ذاتيا. فحرجع أكد العبارة، فنقول قولنا الله موجود وقولنا العالم موجود إنما هو اتفاق لفظي، هنا كلمة موجود وهنا كلمة موجود، أما من حيث المعنى في حق الله يختلف إذا قلنا هذا اللفظ عما إذا قلنا في حق المخلوق مع اتفاق اللفظ. كذلك إذا قلنا الله عالم، الرسول عالم، هذا اسمه اتفاق من حيث اللفظ، من حيث المعنى يختلف إطلاق لفظ العالم العالم إذا قيل عن الله، وإطلاق لفظ العالم إذا قيل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقال لهم لا يلزم من ذلك المشاركة، لأن بقاء الله واجب أي لا يقبل العقل خلافه. وأما بقاء الجنة والنار ليس بقاء واجبا عقليا، إنما هو من الجائزات العقلية، لكن وجب لهما البقاء من حيث حكم الله تعالى ببقائهما، وذلك كإثبات الوجود لله وللعالم. فإننا نقول الله موجود والعالم موجود، لكن لا يلزم من هذا مشاركة العالم لله في الوجود، لأن وجود الله ذاتي لا موجود بذاته إلا الله. أما وجود العالم فليس ذاتيا بل بإيجاد الله فلا مشاركة. أحدثني أحد أحبابنا كان في مسجد في بيروت، قال له الخلي السعودية الذي يدرس ماذا قال؟ شيخ درس في الأزهر، كان يسكن معي في نفس البيت لما كنا في الأزهر، قال العبد يشارك الله في القدرة، الله قادر والعبد قادر. قال فقمت إليه وفي أذنه قلت له هذا لا يقال، العبد يشارك الله، الله تعالى لا شريك له. فقال فنادى بصوت عال واحد نجار من جماعته، أظن قال أبو علي، فقال هذاك نعم سيدنا. قال له إذا أنا حملت الطاولة أقول قادر ولا مني قادر؟ قال له قادر سيدنا. قال له شفت أنا قادر والله قادر. استشهد بواحد نجار، قال له إذا أنا حملت الطاولة أكون قادر ولا مني قادر؟ قال له قادر. إذا قيل فلان قادر على كذا هل معناه أن له قدرة كقدرة الله؟ لا، قادر على كذا بقدرة حادثة، الله أعطاه هذه القدرة، لا يقال يشارك الله، الله أعطاه قدرة. هذه القدرة هل هي تسمى ذاتية له؟ لا. هل هي واجب عقلي له؟ لا، الله تعالى أعطاه ذلك، فلا يقال يشارك العبد رب العالمين في شيء من صفته. لكن هذا حال المعاند، يعرف الحق ولا هو يعرف أن كلامه غلط، هو درس شيئا من الشريعة ويعرف أن كلامه من حيث الواقع غلط ليس صوابا، لكن حتى لا يتراجع قال إذا أنا حملت الطاولة أكون قادر ولا مني قادر، هذا شيء. وكون أن نقول الله تعالى له القدرة، له صفة القدرة شيء، وكون أنه قال العبد يشارك الله في القدرة هذا شيء فاسد، هذا فساد والعياذ بالله. قدرة العبد مخلوقة، والعبد ليس على كل شيء قدير، الله على كل شيء قدير. العبد لا يقال عنه على كل شيء قدير، أما الله يقال عنه على كل شيء قدير. العبد لا يقال عنه بكل شيء عليم، أما الله يقال عنه بكل شيء عليم، لا تخفى عليه خافية. أما العبد ماذا يعرف؟ ما هو علم العبد الذي يعرفه العبد؟ ماذا يكون بالنسبة لما يعرفه ميكائيل، بالنسبة لما يعرفه جبريل اللي هو خلق من خلق الله؟ سيدنا موسى عليه السلام لما التقى بالخضر وصار بينهما أشياء أخبر الله عنها في القرآن، كان معا فجاء عصفور ونقر في البحر من منقار، سقطه في البحر ورفعه، فقال الخضر لسيدنا موسى، قال له: ما علمي وعلمك في جنب علم الله إلا كما نقر هذا العصفور من البحر. يعني ما علمي وعلمك في جنب معلومات الله، علم الله الذي هو صفة ذاته ليس شيئا محصورا. المعنى: ما علمي وعلمك في جنب معلومات الله إلا كما نقر هذا العصفور من البحر. شو بيأخذ العصفور من البحر؟ شيء من نقطة، شيء قليل. معناه علم الله، ما يعلمه الله لا حصر له، لأن علم الله تعلق بما لا نهاية له. الله تعالى علمه متعلق بما كان وما يكون وما سيكون، مما لا نهاية له. لا أحد يعلم ما لا نهاية له إلا الله. أليس علم تفاصيل أحوال أهل النار وتفاصيل أحوال أهل الجنة؟ هذا شيء لا نهاية له. من يعلمه؟ الله يعلمه. لا أحد يشارك الله في شيء من صفاته سبحانه وتعالى. فهذا التعبير الذي قاله الخضر عليه السلام لسيدنا موسى عليه السلام معناه أن ما يعلمه الله لا حصر له. هذا معناه، ما يعلمه الله تعالى ليس شيئا منحصرا. وعلم الإنسان بالنسبة لمعلومات الله يكون قليلا بالنسبة لمعلومات الله تعالى، لا يقاس. شيء من الخلق على رب العالمين لا يقاس. وما أحسن قول الشيخ محي الدين ابن عربي: لا موجود بذاته إلا الله. لا موجود بذاته إلا الله. احفظوا هذه العبارة: لا موجود بذاته إلا الله. معناه الله وجوده ذاتي، ليس غيره أوجبه له، ليس غيره أعطاه صفة الوجود. وجود الله ذاتي، أما وجود غيره فليس ذاتيا بل بإيجاد الله تعالى له. هذا معناه. فكل ما ينسب للشيخ محي الدين بن عربي مما هو خلاف هذا من عقيدة الحلول وما شابه فهو كذب وافتراء عليه. أكثر العلماء افتري عليهم، الرسول افتري عليه، ما لا يفترى على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والشافعي ومالك والأشعري. الأشعري افتري عليه، النووي افتري عليه، ابن حجر افتري عليه. أكثر العلماء يفترى عليهم، يكاد لا يخلو عالم من أن يفترى عليه. وما أحد من ألسن الناس سالما، ما أحدا يسلم من ألسن الناس. وكيف يسلم الواحد من الافتراءات؟ صعب أنه يسلم من الافتراءات. فالشيخ محي الدين بن عربي نسب إليه كلاما لا يقوله في كتبه التي متداولة بين أيدي الناس المنسوبة إليه ككتاب الفتوحات المكية. يوجد فساد ظاهر، عقيدة الحلول في هذا الكتاب، عقيدة الحلول. يقول في هذا الكتاب: إن الله والعبد شيء واحد. يقول: الله والعبد شيء واحد. هذا كفر. الله تعالى قال: الحمد لله رب العالمين. كيف بده يكون الله والعبد شيء واحد؟ فجاء جهلة المتصوفة، نظروا في كتاب الفتوحات، صاروا يعملوا عليه شروحات. شو يشرحوا؟ الكلام الفاسد بكلام فاسد، يزيد الفساد فسادا. ويقول: الشيخ محي الدين قال، قدس الله سره، قال كذا وكذا. لا يقول مثل هذا الكلام، مثل هذا الكلام الذي فيه أن الله والعبد شيء واحد. الشيخ محي الدين لا يقوله. يقول: العبد عبد والرب رب، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فالعبد ميت، أو قلت رب أنى يكلف، والعياذ بالله. قال بيقول: العبد ميت والرب رب، كيف بده يكون مكلف والعبد هو الله؟ على زعمه قال: العبد عبد والرب رب، يا ليت شعري من المكلف. قال: إذا هن اثنيناتهم هن ذاتهم، مين بده يكون المكلف؟ قال: إن قلت عبد فالعبد ميت، أو قلت رب أن يكلف. قال: إنه العبد بيموت والرب كيف بده يكون مكلف؟ بقول: الرب هو العبد. كلام سخيف متناقض لا يقوله مسلم، فضلا عن أن يقوله عالم. هدول شو عملوا؟ نظروا في هذا الكتاب. هذا مكان يتعب شيخنا رضي الله عنه. هؤلاء يأخذون بما في هذه الكتب من الافتراءات، فيتعب هو في تحذيرهم من هذه المفاسد اللي منتشرة في الكتب. أحدهم ماذا يقول له؟ إيه، بكتاب الشيخ محي الدين الفتوحات المكية، أليس أنت تقول الشيخ محي الدين من الأولياء؟ أي هو من الأولياء. طب الشافعي من الأولياء ما افتروا عليه؟ كثير من الأولياء افتري عليهم، والشيخ محي الدين من جملة من افتري عليه. قال لي الشيخ مرة، كنت مع أحد المشايخ هنا في بيروت، يقول كلمة ينسبها إلى الشيخ محي الدين، سمعها عنه لأنها في الفتوحات. قال لي فمرة التقيت به عند الشيخ أحمد الحارون. الشيخ أحمد الحارون كان من الأولياء، من أصحاب الكرامات، حتى هو مشهور عند أهل سوريا بأنه من أصحاب الكرامات. يعني إذا واحد بيشوف الكبار بالعمر بالشام، الشيخ أحمد الحارون معروف أنه ولي، صاحب كرامات، صاحب كشف، ومقامه يزار، مشهور يعني معروف. قال لي التقيت به عند الشيخ أحمد الحارون، فقلت للشيخ أحمد الحارون ماذا تقول في كتاب الفتوحات المكية؟ قال لي حتى يسمع ذاك الشيخ. قال فقال فيه دس كثير. قال والشيخ محي الدين بن عربي كان يكلمه مكالمة روحانية، يعني يذهب إلى قبره يتكلم مع الشيخ محي الدين ويسمع منه الجواب، يتكلم مع الشيخ محي الدين بن عربي في قبره في دمشق، باب تومة اسمه المنطقة هناك، باب تومة يقال لها، هناك قبره مع الشيخ، الشيخ رسلان أيضا موجود قرب قبر الشيخ رسلان وقبر الشيخ أحمد الحارون. والشيخ محي الدين له منطقة باسمه، منطقة الشيخ محي الدين، يقول ما له مقام يزار هناك. قال الشيخ أردت منه أن يسمع من هذا الرجل الصالح الذي هو يعتقد فيه الصلاح. آخر مرة زرنا دمشق مع الشيخ رحمه الله، جاء الشيخ أبو سليمان سهيل الزبيبي، رجل كبير مات رحمه الله الآن توفي. فقال له الشيخ حدثنا عن غريبة حصلت للشيخ أحمد الحارون. قال له مرة جاءه رجل لا يأتيه أولاد، مضى عليه سنوات لا يأتيه أولاد، فقال له الشيخ محي الدين ادعو لنا أنه يجينا أولاد. قال له روح عني. هو كان يحاول أن يظهر أنه ليس له شأن حتى يبتعد عنه الناس من شدة التواضع. تعرفوا المساجد القديمة اللي في دمشق كان فيها بركة، يقولوا لها بيتوضوا منها الناس، بيأخذوا منها ماء يتوضوا منها، كنا نتوضأ منها. فكان يقف عند طرف البركة ثم يقفز حتى يقول الناس هذا خرج عن طوره، يعني منه عاقل، حتى يبتعدوا عنه. أكثر الأولياء يخافون من الفتنة، من أن ينفتن بهم الناس. بعض الناس إذا رأوا كرامة قد يقولون عنه مقالة فاسدة، يخافون على أنفسهم ويخافون على الناس لو كانوا أولياء. هم لا يكفرون، ما بيخافوا أن يوعوا بالكفر، ما الله حفظهم من الكفر، لكن يخافون من الفتنة. الفتنة تحصل، حتى للولي قد تحصل، الولي ليس معصوما من المعصية ولو كانت كبيرة. فجاء هذا ألح عليه فقال له ذب، أقعد زوجتك في وجهك وقل كلمة كذا، كلمة ليس ذكرى ألف مرة. قال الرجل ذهب. هذا الشيخ سليمان يقول، الشيخ سهيل أبو سليمان، قال ذهب وكان صار سنوات متزوج لا يأتيه ولد. فقال لها ما قال له الشيخ في وجهها ألف مرة، فحملت وولدت بعد هذا، بعد هذه الحادثة، بكرامة لهذا الشيخ، بكرامة لهذا الشيخ أحمد الحارون، اسمه أحمد الحارون. هذا قبل أن يموت بوقت قصير. كان الشيخ عبد الله رحمه الله في مسجد القطاط في دمشق، حتى تعرفوا قدر شيخنا رضي الله عنه، في حي القيمرية، اسمه حي القيمرية، قرب المسجد الأموي، هيك حي ضيق، هو شوارع ضيقة. جاء إليه للزيارة الشيخ أحمد الحارون خلال وجود الشيخ في دمشق، قضى نحو 20 سنة هناك يتردد. كان له غرفة في مسجد القطاط، أنا كنت أبيت فيها معه لما كان نذهب إلى هناك. غرفة مرتفعة، يوجد غرف لطلبة العلم تحت، ومسجد، وبركة في الوسط للوضوء، بركة في الوسط وميضاء، والشيخ عبد الله له غرفة فوق، غرفة واحد. فكان يزوره يتردد إليه. قبل أن يموت بمدة بسيطة جاء إلى الشيخ رحمه الله، كان عنده جبة لون أزرق خفيف، خلعها وألبسها للشيخ رحمه الله، ثم توفي بعد مدة يسيرة. وخرج في الشارع بقميصه وسرواله، ترك الجبة ألبسها للشيخ عبد الله رحمه الله وخرج. قال الشيخ لما كان يزورني في دمشق خلال وجودي هناك، أنا كنت أكل فقط الخبز واللبن والخبز والشاي، 20 سنة ما اشتريت لحما قط، فكنت كلما جاء أقدم له هذا، إما الخبز والشاي وإما الخبز واللبن، وهو من أزهد الزهاد هذا الرجل. قال الشيخ حتى قال لي مرة: ما هذا كل مرة خبز وشاي خبز ولبن؟ وذاك ولي صالح صوفي زاهد عابد الشيخ أحمد الحارون، ومع ذلك قال للشيخ هذا، قال له: ما هذا كل مرة خبز وشاي خبز ولبن؟ الذي يفكر في أمر الآخرة هكذا لا يلتفت إلى الاسترسال في أمر الدنيا. لما واحد من أحبابنا كان يعمل في الجمعية فقال لي: أريد ترك العمل. قلت له: ليش؟ قال لي: المعاش قليل. فقال له للشيخ رحمه الله أنه بدي أترك العمل. فذهبت إلى الشيخ وقلت له: فلان يريد ترك العمل. قال لي: لماذا؟ قلت له: راتبه قليل 600,000 وله ولدان. قال لي: من عنده أجرة بيت؟ قلت له: بعض أقاربه تولى أجرة البيت. قال لي: قل له لا تترك العمل، يكفيك 600,000 تكفيك. قلت له: صعب، يعني كيف تكفيه؟ قال لي: قل له مرة تأكل خبز وشاي ومرة تأكل خبز ولبن، يعني مرة تشكل، يعني مش أكل واحدة. قال له: كل بس خبز وشاي تشكيلي، مرة خبز وشاي مرة خبز ولبن. قلت له إن صبر هو على ذلك لا أظن أن أهله يصبرون، يعني إذا واحد صبر، إذا صبر هو ما أظنه يصبر، زوجته حتصبر، أولاده حيصبروا، لأنه صار في عنا فساد عام. وقال الشيخ رحمه الله: أنتم أفسدتم الأولاد. وقال الشيخ رحمه الله يعظ أحد الدعاة، قال له: عود أولادك على الحرمان. استرجي واحد منا هلأ على زعم المجتمع اللي عايش فيه يعود أولاده على الحرمان؟ ليش هو أصلا واحد منا عم يعود نفسه على الحرمان؟ هذا غلط، يعني أنا ما عم نقول إن هذا صواب. هذه الخصال اللي نحن أخذناها من المجتمع اللي عايشين فيه أكثرها خصال لا يحبها الله. الله تعالى لا يحب الإكثار من الأكل ونحن نكثر من الأكل، ولا يحب الإكثار من تنوع الطعام ونحن نكثر من تنوع الطعام. ما كلكم تعرفوا بكل البيوت أنه الولد عادة لا يأكل إلا ما يعجبه، أليس هكذا؟ هيك صار هلأ، بتصير الأم إذا أرادت أن تطبخ تسأل زوجها: شو بدنا نأكل اليوم؟ ولا شو في أولادك شو بدهم يأكلوا؟ أنه نحن ماشي الحال نأكل، كانت أمي تطعمينا رز فول رز حمص بطاطا بتنجان، ما بيأكلوا هلأ، يرفضون أن يأكلوا هذا، تعودوا على أنهم يحصلون على ما يريدون، وهذا غلط. شو قال الشيخ عبد الله؟ قال: الولد إذا جاع أكل. قلت له لوحدة، قال الشيخ عبد الله: الولد إذا جاع أكل. قالت لي: أنا بنتي بتموت وما بتاكل. إلا لي ماما كيف يعني؟ السمكة بالبحر بس الجوع بدها تاكل، العصفور بالمجاعة شو كانوا يعملوا؟ حكى لي جدي، حكى لي أبو والدتي، قال لي: كنا نذهب نتبع البهائم لما ينزل منها الخارج يفتحونه ويأخذون البذر الذي فيه يغسلونه ثم يعودون يأكلونه بالمجاعة. ليش؟ ما سمعتوا عن مرة الناس اللي بالثلج ومات بعضهم شو عملوا؟ أكلوا بعضهم بعضا. ليش؟ لأنهم جاعوا، وإذا جاعوا أكلوا حتى لا يهلكوا. هيك حدا بيأكل بني آدم عادة؟ نحن عم نقول تصديقا لكلام الشيخ رحمه الله أنه الولد إذا جاع أكل. وقال الشيخ: المؤمن يأكل ما يجد، يعني إذا كان وجد شيئا قليلا يأكل منه. هذه الأشياء بعيد عن سلوك الصالحين، الأشياء اللي صارت في مجتمعنا نحن اللي غرقنا فيها تبعد عن مسلك الصالحين، لأن هذا الزهد اللي بيحكوا عنه إن هذا يعين على تقوى الله ويعين على أداء العبادات، لأنه تقليل الطعام تقليل الشراب بيفيد تقليل النوم، تقليل النوم بيفيد أكثر من العبادات، بيفيد القيام بالليل، بفيد القيام على صلاة الصبح، ترك النظر بالتلفزيون والاستغراق فيه بفيد أن الواحد جسمه يكتفي من النوم حتى يقوى على طاعة الله، فبيقوم قبل الصبح نشيط. أما إذا سهر لانطفى الساعة 1 مثلا، كيف بده يقوم الساعة 4 أو الساعة 3؟ يكون جسمه تعبان، بحسب العادي ما أخذ الكفاية من النوم اللي هو تعودها، فكيف بده يقوم لهذه الطاعات اللي هي بالليل؟ وأنتم بتعرفوا أن هذا القيام بالليل، سؤال الشيخ عبد الله رحمه الله قال: المتهجدون على السنة قبورهم منورة، يعني اللي بيقوم بيصلي بالليل قبل الفجر قبره ينور على السنة على حسب الشرع على حسب ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا شك عندي أن كل واحد منا بهالمجلس يحب أن يكون من أصحاب القبور المنورة، بس هل كل واحد منا متهجد على السنة مثل ما بيعملوا هؤلاء؟ شفتوا في أشياء مترابطة ببعضها، اكثر من الأكل اكثر من الشرب حيكثر نوم، عادة اكثر من النوم حيحرموا الخيرات الكثيرة. حتى بتطلع على أمور شوي أبعد من هاي، لما كان الشيخ رحمه الله يتكلم عن موضوع أن الشخص يخرج من بيته للعمل وكم يقضي في العمل من الوقت، اطلع على هذا اللي بيبيع هو عم ينادي، مثلا عم ينادي على الكعك أو عم ينادي على شيء السلعة هاي، بتلاقيه عم بيقضي أكثر نهار هو عم ينادي، مشان شو؟ مشان يطلع مصاري. وبتلاقي صار عمره مثلا 60 و50 و70 وأقل وأكثر بعده عم يشتغل بهالشيء هذا. طب هذا متى يبدأ بالعمل للقبر ومتى يبدأ بالعمل للآخرة؟ وهل هذا الشخص الذي يعمل هذا العمل يفكر في تحصيل الحلال حتى لا يقع في أكل الحرام؟ عم يخطر بباله هذا الموضوع؟ هل عم يفكر أن يحصل الحلال حتى ينفق النفقة الواجبة على زوجته وأولاده الصغار أو أمه إذا كانت تحت نفقته؟ مين بيفكر هذا التفكير؟ إنسان اللي بتعلم والذي يراقب نفسه. وإلا اسمعوا سؤال الشيخ، قال: أليست هذه خسارة كبيرة؟ أنه واحد بيطلع من الصبح يشتغل بيلحق بالشغل بيصير عمره 60 و70 سنة هو عم يشتغل ولا ينوي أي نية لله تعالى، وراح تعب جسمه وتعب فكره وتعب بدنه وانهار وبره مثل ما بنقول بلغتنا، وما استفاد شيئا لأنه ما نوى شيء بالمرة، إلا أنه على حسب العادة أنه الرجال بيشتغل بيجيب مصاري طعم ولاده طعم مرته، لو صاروا عمره مدري قديش بيبقى هو عم يصرف عليهم وبالجامعة بيحطهم وبيصرف عليهم. قال الشيخ: أليس هذا خسارة كبيرة؟ خسارة، وأي خسارة، لأنه ضيع العمر في غير طاعة الله، ضيع الوقت في غير طاعة الله. مين عم يفكر هالتفكير؟ هل هذا الكلام اللي عم نقوله إذا بتحكيه بأي مجتمع نحن موجودين فيه عادة هؤلاء الناس بالغالب؟ شو اسمه هذا؟ شو عم يحكي؟ وين عم يحكي هذا؟ بأي عصر عم يحكي على زعمه؟ قال شيخنا رحمه الله: كذلك قولنا الله حي قادر مريد سميع بصير عالم متكلم باق، فليس هناك مشاركة بينه وبين خلقه، فإن حياة الله أزلية أبدية، أما حياة غيره فليست كذلك. وكذلك يقال في بقية الصفات: فلا يكون هذا مشاركة ومماثلة، إنما هذا اتفاق في التعبير. هذا اللفظ اللي نستعمله، اتفاق في اللفظ أو في التعبير. نعبر عن الله بأنه موجود ونعبر عن العالم بأنه موجود، ولا موافقة في المعنى، فإذا موافقة لفظية وليست موافقة معنوية. أما إطلاق لفظ التخلق بأخلاق الله فينبغي تجنبه، وقد ورد في هذا خبران لا أصل لهما، أحدهما تخلقوا بأخلاق الله. كتير هذا بيقولوه اللي عم يدرسوا على التلفزيونات، بيقولوا تخلقوا بأخلاق الله، والآخر السخاء خلق الله الأعظم. قال الشيخ لا أصل لهما، يعني لا ينبغي أن يروى لا هذا ولا هذا. فلا يجوز وصف الله بالخلق، ولا يجوز نسبة الخبرين إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. حتى تعرفوا مش كل شيء وارد ذكر في الكتب معناته يجوز أن يروى عن الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني لاحظوا عبارة الشيخ رحمه الله شو عم بيقول: ولا يجوز نسبة الخبرين إلى الرسول. نزلوا معي على الحاشية رقم 2 تحت، يقول: عزاه السيوطي في الجامع الصغير لابن النجار ورمز له بالضعف، أخرجه فلان وقال الحافظ ابن حجر في التقريب كذبه مالك وغيره. يعني أنه موجود ببعض الكتب بس مش على وجه أن له اعتبارا، ما له اعتبار، لأنه لما عم بيقول الشيخ رحمه الله فلا يجوز نسبة الخبرين إلى الرسول معناته أن الرسول ما قال هذا صلى الله عليه وسلم. قال شيخنا رحمه الله: والثالث لا أزلي ولا أبدي، أي أن له بداية وله نهاية، وهو كل ما في هذه الدنيا من السماوات السبع والأرض، فلا بد من فنائهما وفناء ما فيهما من إنس وجن وملائكة. الشرح بس هون في شغل مهم، إذا واحد سألكم طيب لما عم نقول من إنس وجن وملائكة، ما قلنا نحن الشهيد جسده لا يبلى، وقلنا النبي شهيد المعركة، والنبي جسده لا يبلى، فإذا واحد سألكم كل من عليها فان، الفناء تحقق بالنسبة للنبي لما فارق روحه جسده، الفناء تحقق بالنسبة لشهيد المعركة لما فارق روحه جسده، وهذا اسمه فناء، حتى ما يكون بذهن الواحد أنه في تعارض بين الخبرين، خبر أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، وخبر كل من عليها فان، الآية كل من عليها فان. شو الجواب؟ تحقق الفناء بالنسبة للنبي وشهيد المعركة بمفارقة الروح للجسد. الشرح أن كل ما في السماوات والأرض من إنس وجن وملائكة وبهائم وغيرها يفنى، قال تعالى كل من عليها فان، أي أن كل من على الأرض يفنى، وفناء البشر معناه مفارقة أرواحهم لأجسادهم، فالآية نص في فناء من على وجه الأرض، وأما فناء أهل السماوات فهو يفهم من قول الله تعالى ويبقى وجه ربك، ومعنى الوجه هنا الذات، أي يبقى الله. تتذكروا مين هو الشخص المشبه اللي كان في عصر السلف اللي قال أنه الله شيء والعالم شيء، العالم يفنى، قال والعياذ بالله من الكفر، قال والله يفنى ولا يبقى منه إلا هذا الجزء، اسمه بيان بن سمعان، بيان بن سمعان، وصار عنده طائفة تنتسب إليه اسم البيانية، قال الله شيء والعالم شيء، العالم يفنى والله يفنى، قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، قال لا يبقى منه إلا هذا الجزء، الله تعالى ليس له وجه بمعنى الجزء، وليس له يد بمعنى الجزء، وليس له رجل بمعنى الجزء، الله لا يصف بالأجزاء ولا بالأعضاء ولا بالجوارح ولا بالأدوات، منزه عن ذلك. قال المؤلف رحمه الله: واعلم أنه جرت عادة العلماء على ذكر أن الحكم العقلي ينقسم إلى ثلاثة: الوجوب والاستحالة والجواز، وقالوا الواجب ما لا يتصور عدمه وهو الله وصفاته. العلماء يقولون الحكم العقلي ثلاثة: الوجوب والاستحالة والجواز. الوجوب لما نقول واجب عقلي، يعني العقل لا يقبل في حقه إلا الوجود وهو الله وصفاته، والاستحالة يعني ما لا يقبل العقل في حقه الوجود، لا يقبل العقل في حقه إلا العدم، كوجود شريك لله مثلا، هذا اسمه مستحيل عقلي. والجواز ما يقبل العقل في حقه الوجود والعدم. هلأ كل ما دخل في الوجود قبل أن يدخل كان معدوما ثم دخل، فشو اسمه؟ جائز عقلي، يسمى جائزا عقليا لأنه لم يكن ثم كان. الشرح: الله تعالى ذاته واجب الوجود، ويقال له واجب عقلي. عرفتوا شو يعني واجب الوجود؟ لا يقبل العقل في حقه إلا الوجود، لا يقبل في حقه العدم. وكذلك صفاته، أي أن العقل يحتم وجوده ولا يقبل انتفاءه. قال المؤلف رحمه الله: مين اللي قال يا أحبابنا معرفة الدليل العقلي على وجود الله من فروض الأعيان؟ أبو الحسن الأشعري قال معرفة الدليل العقلي على وجود الله من فروض الأعيان، يعني يجب على كل مكلف بعينه أن يعرف دليلا عقليا ولو واحدا بسيطا على وجود الله. طريق ذلك من يقول منكم؟ لو لعدين ورا يعني. أنا كنت بعد أن لم أكن. نعم. ومن كان بعد أن لم يكن لابد له من مكون كونه. بارك الله فيك. صحيح. أنا كنت بعد أن لم أكن. وما كان بعد أن لم يكن لابد له من مكون. وهذا المكون هو الله. هذه طريقة فيها دليل عقلي، استدلال عقلي بسيط وسهل على إثبات وجود الله بطريق العقل، بدنا طريقتين غير لآلة الحاجة. الله يبارك فيها. فينا نقول كمان العالم متغير، كل متغير لابد له من مغير، فثبت أن العالم لابد له من مغير، والعقل يحتم أن الشيء لا يغير نفسه، لا يجوز أن يكون خالقا لنفسه. سأل الشيخ للحاجة: يا حاجة، الجسم لا يخلق الجسم، الجسم لا يخلق الجسم، يعني الحجم لا يخلق الحجم، الإنسان لا يخلق إنسانا، المخلوق لا يخلق، المخلوق لا يخلق. هذول الطريقتين لأنهم الله من عليكم تحفظهم. العالم متغير وكل متغير لابد له من مغير، فإذا النتيجة العالم لابد له من مغير. شو اسم الأول جملتين؟ مقدمتان. والجملة الثالثة نتيجة. لما نقول العالم متغير هي مقدمة، وكل متغير لابد له من مغير مقدمة ثانية، النتيجة العالم لابد له من مغير. اللي قالته الحاجة هلا قالت: أنا وجدت بعد أن لم أكن، هذه شو اسمها؟ مقدمة. وما وجد بعد أن لم يكن لابد له من مكون، هذه مقدمتين. شو النتيجة؟ أنا لابد لي من مكون، يعني من خالق أوجدني. مقدمتان ونتيجة، احفظوها هذه إذا تريدوا. الشرح: أما المستحيل العقلي فهو كالشريك لله تعالى والعجز والجهل بالنسبة إلى الله، فكل ما لا يجوز على الله فهو مستحيل عقلي. ومن المستحيل العقلي كون الحادث أزليا، لا يجوز أن يكون المخلوق لا ابتداء له. لأنه شو معنى حادث مخلوق؟ شو معنى مخلوق وجد بعد أن لم يكن؟ الشيء اللي وجد بعد أن لم يكن كيف بده يكون أزلي؟ كل ما سوى الله حادث، وجد بإيجاد الله، كيف بيوصف بأنه أزلي؟ هذا لا يصح، اللي عنده عقل سليم لا يقول هذا الكلام. أما المستحيل العادي فيصح وجوده عقلا، لكن عادة لا يصح كوجود جبل من زئبق، فهذا لا يحصل في الدنيا على حسب العادة. ما بيستمسك الزئبق بحيث يصير منه جبل، هذا شو اسمه؟ مستحيل عادي، مش مستحيل عقلي. مستحيل عقلي العقل لا يقبل وجوده. مشان هيك نحن جماعة الشيخ رحمه الله، جماعة الشيخ عبد الله الهرمي رحمه الله، ما نستعمل كلمة مستحيل في غير محلها. الناس بيستغربوا ليه ما بيقولوا مستحيل، ما منه المستحيل إلا عن المستحيل. وما بنستعمل كلمة لازم بغير محلها، وما بنستعمل كلمة واجب بغير محلها، وما بنستعمل كلمة مفروض بغير محلها، وما بنستعمل كلمة فرض بغير محلها. ومعنى حق، والحمد لله نحن على الحق والدليل معنا، بس هن ما بيعرفوا الحق، لذلك استغربوا منا أننا على هذا الحق، أنه هني ما بيعرفوها. بعض الناس يعادون ما يجهلون، جهلوا فعادوا هذا العلم اللي هو صحيح. ما منقول الكلام الذي غير مسموح به شرعا، ما منقوله، منتجنبه حتى من حيث المعاصي. لاحظوا يعني الناس عندهم الغيبة كشرب الماء بالغالب، خلوا واحد عم يشرب عادي انه يغتاب، عنده عادي. يعني إذا واحد عنده دكان مثلا، إذا جاء واحد معجب هو طالع بينشر قدام الناس اللي قاعدين، ما عادي عنده ستيرفيس يكون معه أربعة مثلا، بينزل واحد إذا ما عجبه بينتفو نتف قدام الناس، شو بيكون عم يعمل؟ عم بيغتاب الزلم اللي كان معهم، مش عادي عندهم إياها أكثر الناس؟ ليه؟ لا يراقبون أنفسهم، لا يتعلمون، ما بيعرفوا شو الحلال وشو الحرام بالغالب. ليه عم يقعوا كتير بالكفر اللفظي؟ لأنهم لا يتعلمون شو اللفظ الذي يقال واللفظ الذي لا يقال، فبيستغربوا من الواحد إذا نهاهم عن هذا الجهل اللي هن فيه. قال المؤلف رحمه الله: والجائز ما يتصور في العقل وجوده وعدمه. الشرح: ما يتصور في العقل وجوده وعدمه يقال له الجائز العقلي، ويقال له الممكن العقلي. تعرفوا نحن وصغار لما كنا عند الشيخ عبد الله رحمه الله، كان الشيخ عبد الله يكتب لنا ونحفظ ويسألنا، ونحن لما غياب الشيخ نقعد مع بعض نسأل بعض شو هو الجائز العقلي، شو المشيئة، شو القدرة. هيك هلا يعني اللي بيبلغني من الشباب المدارس، ابني ببلغني شو بيقول كل يوم، يطلعوا بجملة، جملة سخيفة ما لها عازة، ليضحكوا وتنتشر بين الطلاب. اليوم اجى عم يضحك، شو شبه كلام بتحان؟ قال لي: اليوم قرروا التلاميذ يحكوا بالشات. صار كل مدام يقولوا سين يقولوا ثاء، وكله صار يقولوا ثاء. شو قد يقول قائل شو العظم هيك، شو هالقرار اللي طلعتوا فيه؟ قلت له بدل ما تضيعوا وقتكم اذكروا الله، يعني هن مبسوطين عم يضحكوا بس عم يضيعوا انفسهم وعم يضيعوا عمرهم وعم يضيعوا وقتهم، وما بيخافوا من كثرة المزح انه يقعوا بالغلط. من كثر ضغطه كثر سقطه، اللي بيكثر كلامه بيكثر غلطه، والشيطان يحب الذي يكثر من الكلام حتى يوقعه في الغلط، بيكون اسهل عليه انه يوقعه بالغلط. متعلمين العقيده انه بيعرفوا العقيده والحمد لله رب العالمين، اكيد هذا شيء عظيم، بس ما معناته مفتوحه الابواب لتعملوا كل شيء بتظنوه انتم مباح. بيقولوا العلماء فان الاكثار من الكلام المباح قد يجر الى الحرام. بس عم بضرب لكم مثلا شو عم بيصير بهالشباب من الفراغ اللي هن فيه، وطول الوقت مسكين التليفون، هاي شو عم يعملوا في هذا التليفون؟ ماذا يفعلون؟ يتراسلون بكلام، بيسألوا بعض بمسائل الشرع، لا دروس الدنيا ولا مسائل شرعية، شو عم يعملوا فيه؟ أنا قصدي يا ريت يرجع نرجع بيناتهم فيما بينهم، تذاكروا في علم الدين، تذاكروا في الأشياء النافعة، يرجعوا يتذاكروا. يعني هلأ أظن إذا بتسألوا واحد منهم شو الجائز العقلي قد يكون منه مستحضر، أو شو المستحيل العقلي منه مستحضر، أو إذا قلنا له إذا أجى الشيوعي الملحد وقال لك من خلق الله وهذا كفر، كيف بترد عليه؟ يعني ما أظن كثير منهم يستحضرون. قصدي أنه نرجع نوجههم يشغلوا حالهم بالشيء الذي فيه خير، يملأوا هذا الوقت بالشيء الذي فيه خير. التليفون موجود موجود، والمحادثات شغالة شغالة فيما بينهم، طيب خلوا هالمحادثات تكون بشو؟ بالخير. في خير كتير، في دروس دين كتير، في معلومات كتير. اللي عم يشتغل بهذا الخير بيعرف أنه لو أراد أن ينشر على الوجه الصحيح ويبذل وسعه في ذلك يمكن لا يسعه الليل والنهار، ما بيكفي الليل والنهار إذا بده ينشر. وإذا نشر الخير لله تعالى حيشوف قديش في ناس حتستفيد، وفي ناس يدخلون في الإسلام ويتركون الكفر بسبب نشر هذا الخير. عم يجيني من برا، من بلاد برا، فبيسألوني أحبابنا من برا أنه شخص هلأ عم يناقشني على الإنترنت أنا وياه شغال، أو على الواتساب أو على الفيسبوك، ما مقتنع بموضوع كذا، بعت لنا الدليل، نبعت له الدليل، بيقولوا لي هذا الشخص تراجع ودخل بالإسلام وتشهد. قديه بيفرح الواحد، ناس عم تدخل بالإسلام بسبب شو؟ نشر الخير. نشروا الخير على التليفون بدل إضاعة الوقت. الشرح ما يتصور في العقل وجوده وعدمه يقال له الجائز العقلي، ويقال له الممكن العقلي، أي يمكن وجوده بعد عدم وعدامه بعد وجوده بالنظر لذاته في حكم العقل، وهو هذا العالم اللي هو كل شيء سوى الله، لم يكن موجودا ثم كان، فاسمه جائز عقلي أو ممكن عقلي. قال المؤلف رحمه الله: ولذلك يصفون الله بالواجب الوجود. الشرح: وذلك لأنه لا يتصور في العقل عدمه. العلماء بيقولوا عن الله واجب الوجود، يعني لا يتصور في العقل عدمه. لما واحد يتعلم هذه الأشياء كتير بيصير سهل عليه إذا ورد خاطر شيطاني أو إنسان من شياطين الإنس أورد عليه كلاما باطلا، بيعرف كيف يرد عليه. يعني لما كانوا الشيوعي يجي يطرحوا على الناس الأسئلة اللي فيها كفر، يقولون الله على كل شيء قدير، بيقول الإنسان المسلم شو بيجاوب؟ الله على كل شيء قدير. شو بيقول له الشيوعي؟ بيقدر يخلق واحد مثله؟ هذا كفر. الإنسان الجاهل شو بيصير فيه؟ بعضهم وقع في الكفر، قال له بيقدر، هو قادر على كل شيء. لا يقال عن الله بيقدر عن هذا، يقدر أن يخلق واحد مثله، ولا يقال لا يقدر، أن كلمة لا يقدر كفر، وكلمة يقدر في هذا الموضع كفر. شو بده يقول له؟ وجود مثيل لله مستحيل عقل، فلا يدخل تحت القدرة. بعدين لما واحد يقول، لاحظوا، لما واحد يقول بيقدر يخلق واحد مثله، الله موجود لا ابتداء له، ليس مخلوقا. لما هو عم بيقول يخلق واحد مثله، كأنه عم بيقول هل يخلق الأزلي الذي لا ابتداء له؟ طيب إذا الشيء خلق معناته له بداية، كيف يكون أزليا؟ ألا يستقيم هذا في العقل؟ لا يستقيم في العقل. بس كيف الواحد بيعرف يقولهم هدول؟ إذا تعلم، إذا تعلم بيعرف يقولهم. لما فتح على مدارس المقاصد بالسنة 80 بلغني من الطلاب، هني خبروني الطلاب المتوسط، قالوا لي كان يجي واحد نسأله سؤال، واحد من الطلاب يقول له من خلق الله، يقول له سكوت ما بنقال هالكلام، يقولوا لي بس نحن ما عرفنا الجواب، والطلاب اللي قاعدين بالصف سمعوا كلمة من خلق الله وما سمعوا جواب عليها، اللي بيقول من خلق الله كافر. وهلا قال له سكوت، طب شو أخذ من كلمة سكوت؟ أخذ جوابا، بقي على هذه الكلمة، ما نهاه عنها، ما زجره، ما قال له لا يقال من خلق الله. أما الشيخ عبد الله لما قال له واحد بالمسجد برج أبي حيدر بال 75 أو 76 قال له يا شيخنا إذا واحد قال من خلق الله كيف بنجاوبه؟ الشيخ ينول اسمعوا اسمعوا، الجواب معرفة الجواب عن هذا شيء مهم، الله تعالى موجود لا ابتداء لوجوده، فلا يقال من خلقه، المخلوق يقال من خلقه، الجواب الله خلقه. يعني سكتهم للناس يقول لهم اسمعوا انتبهوا، لأن هذه أشياء ما كان عرضت على كثير من الناس سمعوها، في ناس تعرفوا شو جوابه والعياذ بالله، قيل لهم من خلق الله، الجهال قالوا له خلق حاله بحاله، يعني السائل كفر والذي أجاب بهذا كفر، لا يقال الله خلق حاله بحاله، ليش قال هيك؟ جاهل، ذاك جاهل وهذا جاهل. قبل 75 حكي لي أخوي اللي أكبر مني بمدرسة الظريف، جاء عندهم شيخ ميت هلا، قال لي أول ما دخل لعنا بده يمزحهم يضحكهم، قال يكون قريب من قلبهم، قال لهم شوفوا يا شباب أنا لني مسلم ولا نصراني، أنا صيصاني، حتى يضحكوا، قال جاي يعلمهم دين على زعمي، جاي ليعلمهم دين، أول حصة قال لهم أنا لا مسلم ولا نصراني، أنا صيصاني كافر، هذا الذي يقول أنا لست مسلما كافر، لو كان عم يمزح. طب هالطلاب اللي عم يسمعوا من هذا اللي بسموه شيخ الكلام، أليس يعتبرونه قدوة ويأخذون منه؟ هذا تعرفوا هذا كيف صار الشيخ، بس تعرفوا كيف بعض الناس يصيروا مشايخ بالورثة على زعمه، مات أبوه فأخذوا التابوت وعلى التابوت في لفة، دفن أبوه فشيلوا اللفة وحطوه على رأسه، فصار يقولوا له الشيخ فلان، مات الأب اللي هو شيخ كان، فبيحطوا اللفة، كان يحطوا طربوش ما بعرف هلا بطل يحطوا يمكن طربوش كمان، فشالوا اللفة هذه وحطوا له اياها على راسه، فصار يقولوا الشيخ فلان الشيخ فلان. هي بالإرث، بتصير بالإرث، ليست إرثا، هذا واحد إذا تعلم وصار أهلا يستفتى ويتعلم منه. هيك نهلل ونصلي على الرسول، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. قدي صاروا اللي شافوا الرسول 17 صاروا اللي عم بيقولوا الاستغفار 27 مرة ثم يدعونا يسألون الله رؤية الرسول صاروا 17. شايفوا قديش عم يزيدوا الأسبوع الماضي، قديش قلنا 14، وهذا اللي عم بخبرونا، في ناس يمكن ما بخبرونا، فعليكم بهذا الاستغفار 27 مرة في اليوم. بعض الناس بيستعملوا كلمة يسعد لي ربك ولا يفهمون معناها، يفهمون منها الثناء على الله، فهؤلاء لأنهم لا يفهمون المعنى لا يكفرون، لكن لا يجوز أن يقال يسعد لي ربك، معنى يسعد لي ربك أن غير الله يسعد الله، وهذا الفاسد، لكن هني ما بيفهموا المعنى. وبعض الناس بيقولوا يسعد لي رب الحلا والجمال، نفس الشيء، يعني يفهمون منه الثناء على رب العالمين. بالأردن كثير بيقولوا يسعد ربك، كثير بيقولوا يسعد ربك، إذا أرادوا مدح شخص بيقولوا يسعد ربك، لا يجوز، يعني ينهى عنه. بالنسبة لقراءة قصة مولد النبي صلى الله عليه وسلم بعد شهر ربيع الأول للبركة يجوز، لكن نذر المولد لا يصح إلا في شهر ربيع الأول. إذا واحد كتب دعاء بحيث يلفظ لفظا صحيحا بلغة العرب لكن بغير الحرف العربي يجوز، ما في ضرر. حتى القرآن الكريم إذا واحد كتبه بغير الحرف العربي بحيث يقرأ اللفظ يقرأ لفظا صحيحا يجوز، لكن كتابة القرآن بغير خط النسخ مكروه، العلماء قالوا مكروه، لكن من حيث الجواز إذا كان ليس فيه تحريف للفظ يجوز. أما في أحرف إذا كتبوها بحيث أن يحرف اللفظ لا يجوز. نحن عم نحكي بحيث أنه ما في تحريف باللفظ. الحاء سألت شيخنا رحمه الله، قلت لو بعض الناس الطيبين الذين اشتغلوا بالتأليف تأليف العقيدة والفقه اصطلحوا على أحرف معينة برسم معين بدل الحاء وبدل الضاء وبدل، لأنه في أحرف ما موجودة، الضاد ما موجودة باللغة الإنجليزية والفرنسية، ما عندهم ضاد ولا عندهم حاء ولا عندهم ذال مثلا ولا عندهم ضاء، فاصطلحوا بشكل حرف بحطوا له رسمة معينة من فوق أو من تحته بحيث صار مصطلحا عليه، يقال ضاء يقال حاء، فقال يجوز. موجودة بكتبنا بالإنجليزي وباللغة الروسية وباللغة الفرنسية وباللغة السويدية والدنماركية اللي ترجموا إخوانا، موجود هذه أشكال الحروف وحاطين لهن بالأول اصطلاحات، هذا شو اصطلاحه هذا شو اصطلاحه، فهذا جائز. نعم، خط الكوفي وغيره، خط النسخ هو خط المصحف، يعني إذا كتبوا بخط الرقعي مثلا والخطوط هذه المعروفة عند الناس مكروه، ليس حراما مكروه فقط، منه حرام الخطوط لأنه في عدة أنواع من الخطوط. الخط اللي هو اللي ينكتب فيه القرآن اسمه خط النسخ، هني بسموه خط النسخ. إذا شخص جاهل ظن أنه يجب على المرأة أن تستر وجهها لا يكفر، لأن المرأة يجوز لها أن تكشف وجهها وكفيها وقدمها على قول عند مالك وعند أبي حنيفة. القدم الجزء الذي يغسل في الوضوء يعني. أما الوجه بالإجماع لا يجب على المرأة أن تغطي وجهها. أما واحد ظن لجهله أنه يجب عليها تغطية الوجه لا يكفر. النساء الرسول كان واجبا عليهن تغطية الوجه، هذه من الأحكام الخاصة بنساء النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرت له الدليل، إذا عرف أنه في شرع الله ليس فرضا ومع ذلك قال هو فرض كفر. أما إذا كان أنت كلمته أو أنا وما اقتنع وما ذكر له دليل، إنما قلنا له هكذا الحكم، فما اقتنع لأنه ما ذكر له دليل شرعي على هذا، فبقي يعتقد أن وجه المرأة عورة، لا يكفر. متى يكفر؟ إذا اعتقد أنه في شرع الله ليس عورة ومع ذلك قال يجب عليها أن تغطي. في زمان الرسول في صحيح ابن حبان أن الرسول لما كان يقف للصلاة كان الرجال يقفون خلفه، ثم خلف آخر صف الرجال النساء يقفن للصلاة، فكان بعض الصحابة، توجد امرأة شديدة الجمال، يتأخر في صف الصلاة حتى لما يركع ينظر إليها من تحت إبطه من شدة جمالها، فنزلت آية على الرسول. الرسول عليه الصلاة والسلام علم بعد أن نزلت عليه الآية أن بعض الصحابة فعل ذلك، تلا الآية الرسول، لكن ما قال للمرأة الشديدة الجمال غطي وجهك، ما قال لها ذلك، إنما تلا الآية على الصحابة حتى يعلموا أن هذا الفعل الذي فعله بعضهم لا يجوز، أن ينظر الشخص إلى وجه المرأة بشهوة لا يجوز، كان يتأخر حتى ينظر إلى وجهها. إذا عرف أنه في الشرع وجه المرأة من عورة وقال يجب عليها أن تغطي، هذا كفر. نعم. في الصلاة لا، خير لها أن تغطي لكن عنده حلال، الكشف جائز، بس أحسن الخروج من الخلاف أحسن. دائما لما يكون المسألة فيها خلاف الخروج من الخلاف أحسن. بعدين لما واحد من الصحابة كان في زمن عمر رضي الله عنه، كان في واحد جميل الشكل جدا، يعني حتى بعض النساء كانت تقول شعرا في محبة أن تنظر إليه، تقول: هل من سبيل إلى خمر فأشربها، أم من سبيل إلى نصر بن حجاجي. كان وضيء الوجه جميل الشكل. عمر رضي الله عنه ما قال له: غطي وجهك، أنت شديد الجمال، يجب عليك أن تغطي وجهك. لأن بعض الناس يقولون الآن صارت فتنة، المرأة تغطي وجهها بسبب الفتنة. طب ويوجد رجال جميلو الشكل ينفتن بهم بعض النساء، هل يقال هذا الرجل فتنة يجب أن يغطي وجهه؟ ما أحد قال هذا. كما في النساء جميلات، في الرجال جميلون، هذا لا يجب عليه أن يغطي، وهي لا يجب عليها أن تغطي وجهها. لكن من كان يشتهي حرام عليه أن ينظر. إذا واحد نظر إلى وجه امرأة لو كان أثناء المخاطبة ووجد لذة يصرف بصره فورا، لا يجوز أن يستمر. حتى لو كان يكلمها ووجد لذة في سماع صوتها وجب عليه أن يقطع، ينصرف، لا يبقى يستمع إلى صوتها وهو يجد لذة، أي شهوة، يستمتع بسماع صوتها، لا يجوز له أن يستمر. فهل يقال صوت المرأة عورة؟ لأن بعض الرجال قد يستمتع بسماع صوت المرأة، لا يقال صوت المرأة عورة. الرسول لو كان كذلك ما كان سمح للنساء أن يكلمنهم، ولا كان سمح للنساء أن يمدحنهم. أليس حصل أن الرسول سمع النساء أن يقولن: نحن جوار من بني النجار، يا حبذا محمد من جاري. ما قال الرسول حرام لا تقولن، أقال: الله يعلم إني لا أحبكن. النساء يضربن بالدف وهن شابات، جوار أي شابات جمع جارية، ويمدحن الرسول عليه الصلاة والسلام. لما عائشة قالت: يا رسول الله، زفت امرأة من الأنصار، قال: هل بعثتم معها بلهو تضرب بالدف وتغني؟ قالت: تقول ماذا يا رسول الله؟ يعني هو الرسول عم يعلمها. قال: تقول: أتيناكم فحيونا نحييكم، لولا الحنطة السمراء ما سمنت عذاريكم، ولولا الذهب الأحمر ما حلت بواديكم. الرسول عم بيقول عليه الصلاة والسلام: هل بعثتم معها بلهو تضرب بالدف وتغني؟ زفت امرأة من الأنصار، الزفاف يكون بالإعلان، فيه إعلان يعني، وبصوت مسموع. الدف كيف بدهم يضربوا عليه؟ يعملوا هيك؟ ولا بيضربوا عليه بيطلع صوت؟ ولما يقولوا نحن جوار من بني النجار أولئك، هدول النسوة لما الرسول قالها تقول: أتيناكم، أليس بصوت يسمع؟ صوت منه عورة. الحافظ ابن حجر العسقلاني في شرح البخاري بعد إيراد حديث شرحه أن امرأة قالت للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب الرجال بحديثك، فاجعل لنا من نفسك يوما نأتي فيه إليك. فقال: تعالينا في يوم كذا وكذا. فجئنا، يعني عطاهم موعد الرسول حتى يسمعنا كلامه. فوعظهن الرسول وكان معه بلال رضي الله عنه، فقال: يا معشر النساء، تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قالت امرأة: لماذا يا رسول الله؟ قال: لأنكن تكثرن اللعنة وتكفرن العشير، يعني تنكرن إحسان الزوج وتكثرن اللعنة. هذه المرأة لما كلمت الرسول عليه الصلاة والسلام ما نهاها الرسول، ما قال: كيف تكلمينني، أنا متزوج، تكلمي زوجتي تكلمني. ما قال. سؤال الحافظ بن حجر تعليقا قال: وفي الحديث أن كلام الأجنبية مباح سماعه، وأن صوتها ليس بعورة. قال: وفي الحديث أن كلام الأجنبية مباح سماعه، وأن صوتها ليس بعورة. هلا بقولوا بعض الجهال صوت المرأة عورة. في واحد من علماء المالكية اسمه الخرشي فند قول النسب إلى مالك أن صوت المرأة عورة، فنده يعني كذبه، قال: مالك ما قال هذا. أن بعض الذين ينتسبون لمذهب مالك يقول هذا مذهب مالك. الخرشي من المالكية فنده وكذبه وقال مالك لا يقول هذا، هذا خلاف حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. أليس في الحج جاءت امرأة ورفعت غلاما قالت يا رسول الله ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. جوابها ما قال صوتك عور، رفعت له الغلام قالت له ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. وامرأة أخرى قالت يا رسول الله إن فريضة الحج أدركت أبي وهو رجل كبير لا يستمسك على الراحلة، أفحج عنه؟ قال نعم حجي عنه. ما قالها كيف تكلمينني تسألينني اسألي زوجتي؟ ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وبعد الرسول عائشة صارت تدرس، وأم الدرداء الصحابية تدرس الرجال والنساء، يضرب ستار لعائشة لأنها زوجة الرسول، الرجال يقعدون في هذه الجهة وهي في هذه الجهة، تحدث الرجال والنساء، أم الدرداء الصحابية تحدث الرجال والنساء. ما أحد من المجتهدين قال هذا لا يجوز، هذا حرام، صوت المرأة عورة، كذب هذا. إذا أوصى الميت بإعطاء، أظن الحي يعني قبل ما يموت، إذا أوصى الميت بإعطاء حصة من تركته لابنته مثل حصة ولده الذكر، هل يعمل بهذه الوصية؟ لا، لا يعمل بها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. البنت وارثة فالله أعطاها حقها من الميراث. إذا واحد عنده بنت وحدة قديش بتأخذ من الميراث؟ لها النصف ما ترك، وإذا كان له بنتان أو أكثر لهما الثلثان مما ترك، البقية للعصبات. يعني الله جعل للبنت وللبنات جعل لهن فرضا بالنص، بنص القرآن الكريم. فالرسول شو ماذا قال؟ إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. البنت وارثة لا يوصى لها. إذا أراد إخوتها محبة أن يعطوها ما قال الأب ليس من باب اللزوم، يعني قالوا ولدنا كان حابب أن أختنا تأخذ مثلنا كذكور، قاموا تنازلوا عن نسبة من حصصهم بحيث تتساوى حصتها مع حصتهم، يجوز، بس لا يلزم أن تنفذ هذه الوصية. ولو هذه وصية اسمها. عم يسألوا إذا شخص ذهب إلى العمرة في شهر المولد إلى متى يقال له استغفر لنا؟ هذيك الحج اللي ورد أن يقال له، فقد ما بدكم بتقول استغفر لنا كل العمر، راح العمرة ولا ما راح العمرة هذا دعاء. إذا قلنا لواحد مسلم استغفر لنا غفر الله لنا ولكم دعاء، فهذيك المزية في الحاج. اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج إلى شهر ربيع. الشيخ قال العلماء بيقولوا له لتلك المزية استغفر لنا استغفر لنا فشهر ربيع. بارك الله فيكم.